ونلجأ لهذا تكسرا للعادة ليس إلا، وإن كان في ضيق وشدة وحاجة وما شابه فليسب عشرة. هذا الجواب صحيح بالنسبة لاختلاف الناس كالحج التطوع مثلا والزكاة الصدقة ونحو ذلك، لكن أنا أقول الشخص المعين الذي لا يرد بالنسبة إليه مثل هذا، إذا أراد أن يختار هذا أو هذا لا يريد أن ينوع، كما قيل مثلا في يد الاستفتاح لا يريد أن ينوع كما هو السنة، فهل يوجد بينهما مفاضلة؟ يعني مثلا خليني أضرب مثال، الذي يسبح عشرا هو من اختلاف التنوع، لكن الذي يسبح 33 لا شك أن هذا سيكون أفضل، فلا يرد عليه الجواب السابق بالنسبة لهذه النقطة بالذات. فيعني ما نريد أن نخوض الآن في قضايا نسبية تختلف من شخص إلى آخر، وإنما البحث هو كأصل في الشرع هل يعطي أفضلية أو لا. يعني ينقض في نفسي أن الأفضلية لـ 33 المعقود المشهور في التطبيق وفي يعني، وكأن هذا الهدي العام للصحابة رضي الله تعالى عليهم، وإن كان هذا يعزوه يعني نقل تاج لتأمل في النصوص بشكل جميل. في أحد عنده جواب؟ تفضل. أن يفعل هذا أحيانا يعني 25 أحيانا، لكن الأصل 33 كما في الدعاء، في الدعاء في صلاة في الوتر، رفع الأيدي في صلاة الوتر والدعاء أحيانا، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لكل الحديث الوارد فيه، فالأحاديث الواردة في 33 كثيرة، بينما هذا رواية أو يعني حادثة حدثت فيفعلها أحيانا، لكن الأصل أن يفعل الأخرى. هذا سبق لفت النظر أن السؤال تحدد في النهاية لمن لا يريد التنويع، هل يؤثر هذا على ذاك أو ذاك على هذا؟ يعني الآن عامة الناس بماذا يسبحون؟ بالكتب تأتين، فمن بلغ هذا الحديث ولا يريد أن ينوع كما هو الشأن في أداء الاستفتاح والتشهدات وإلى آخره، أيما أفضل من حيث دلالة النص الحديثي؟ هون السؤال. يعني ممكن من باب إحياء سنة لبعض الوقت يفعل. لا لا، ما بدنا أشياء جانبية بارك الله فيك، من حيث دلالة النص. لسه تعلم من جارك. خلاص ما عندك؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. من حيث دلالة النص، في النص الأول وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث مسلم أنه سبح الله 33 إلى آخر الحديث، ترتب على هذا الحديث جزاء عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهو غفرت له ذنوبه، له ذنوبه وكانت تفجر البحر، فالله أعلم يعني على هذا الأجر يكون الحديث متقدم ويكون الأفضل لذلك الحديث. طيب ما في شيء شيخنا، أنا كنت هذا ما سمعتني. أيما أفضل إذا أراد الإنسان أن يستقل بورد من الوردين؟ تسبيح 33 المعروف الوارد في الحديث اللي عاد ذكره أخونا هنا أبو الحارث، أو الحديث أنه يجمعهم جميعا في 25 مرة، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، أيهما أفضل؟ مع انتهينا تقريبا إلى القول بجواز الأمرين، لكن البحث الآن اللي ما تحرر بعد، أيهما أفضل؟ يبدو لك شيء الشيخ من خلال استقراء يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في التطبيق العملي لهذه النصوص اللي يبدو أنه 33. السؤال بالتفقه في دلالة الحديثين لا لشيء خارجي عن موضوع، يعني نفس الحديث بالنسبة للحديثين الأشهر والمعروف المطبق قضية 33. إعادة. في حدا عنده كلام؟ فشق الأخبار يا أبو أنس. أنا قبل أبو أنس أصغر شوي. طيب نحن قلنا في هذا ما قلت. تفضل. من باب الأفضلية لأن الحديث الأول جاء من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أما الثاني